العموم تعريف العموم الاستيعاب تارة يثبت دون أن يكون مدلولا لللفظ وأخرى يكون مدلولا له. انتهينا بحمد الله تعالى في البحث السابق من الإطلاق، وقلنا أن الإطلاق معناه الشمول كما في الإطلاق الشمولي، ولكنه هذا الشمول تارة يكون مدلولا لغير اللفظ كما في الإطلاق، فإنه في الإطلاق يوجد عندنا استيعاب، ولكن هذا الاستيعاب هل هو مدلول لللفظ أو مدلول لغير اللفظ؟ قلنا بأنه مدلول لقرينة الحكمة، ولكن إنما تجري قرينة الحكمة إذا لم يكن هناك قيد باللفظ. إذن منشأه عدم ذكر القيد، منشأه اللفظ، ولكن الشمول والاستيعاب ليس مدلولا لنفس اللفظ، لما ذكرناه من أن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا لاسم الجنس، وإنما هو مستفاد من قاعدة قرينة الحكمة، وإنما يمكن إجراء هذه القاعدة وهي قاعدة قرينة الحكمة إذا لم يذكر المتكلم قيدا في كلامه. ولكن يوجد عندنا نوع آخر من الشمول، نوع آخر من الاستيعاب لأصل الأفراد يكون مدلولا لنفس اللفظ، لا أنه يكون مدلولا لقرينة الحكمة. من قبيل كلمة كل، من قبيل كلمة جميع، كل في اللغة العربية موضوعة لأي شيء، موضوعة لاستيعاب جميع ما هو داخل في مدخولها. أنت إذا قلت يجب إكرام كل عالم، هذه كل تفيد ماذا؟ تفيد استيعاب كل من يصدق عليه أنه عالم جميع. عندما تقول يجب إكرام جميع العلماء، هذه جميع تدل على ماذا؟ تدل على الاستيعاب. فالواضع وضع هذه اللفظة لإفادة الاستيعاب، لإفادة الشمول. من هنا يفترق الإطلاق عن العموم، فإن العموم يستفاد منه الاستيعاب والشمول بالمدلول اللفظي، ولكن الإطلاق هل يستفاد منه الشمول والاستيعاب بالمدلول اللفظي؟ لا، وإنما يستفاد بقرينة الحكمة التي هي ظهور حالي سياقي للمتكلم. إذن لو جاء سؤال وقال ما الفرق بين شمول الإطلاق وشمول العموم؟ فإن المطلق فيه شمول واستيعاب، والعموم فيه شمول واستيعاب. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الشمول في العموم، أن الاستيعاب في العموم مدلول لنفس اللفظ، ولكن الاستيعاب والشمول في الإطلاق ليس مدلولا لنفس اللفظ، وإنما هو مدلول لقرينة الحكمة. نعم، هذا الظهور الحالي السياقي في قرينة الحكمة، أو الذي تعتمد عليه قرينة الحكمة، هذه منشأها ماذا؟ منشأها عدم ذكر القيد في اللفظ، لا أنه الإطلاق والشمول في الإطلاق منشأه هو نفسه اللفظ. من هنا يتضح لكم أن الأعداد، ألفاظ الأعداد ليست من ألفاظ العموم، يعني العشرة ليست من ألفاظ العموم، مع أن لفظ العشرة تستوعب ماذا؟ جميع أفرادها. لو قال لك أكرم عشرة من العلماء، هذه عشرة تفيد العموم؟ لا، مع أن لفظ العشرة دال على استيعاب ماذا؟ على استيعاب جميع العشرة. لماذا؟ لأن لفظ العشرة شموله للأفراد الذين هم عشرة، هذا الشمول ليس بمقتضى اللفظ، بل بمقتضى صفة واقعية لهذه اللفظة. التفتوا جيدا، العشرة شاملة لأفرادها أو لا؟ نعم، حتى هذه بوضع الواضع؟ لا، ليس بوضع الواضع. فلو كانت هذه الكلمة بلغة أخرى أيضا شاملة، فلو لم يكن هناك لفظ، أنت تصورت العشرة شامل لأفرادها أو غير شامل؟ شامل، ولكن كلمة كل، لفظة كل لكي تكون شاملة تحتاج إلى وضع من الواضع أو لا؟ لو كان الواضع قال لن أجعل كل لإفادة الاستيعاب، كل كانت تفيد الاستيعاب؟ لا تفيد. إذن الاستيعاب المستفاد من كل مدلول لللفظ الواضع، قال وضعت هذا اللفظ لإفادة ماذا؟ العموم. ولكن العشرة تستوعب أفرادها، هذا مو بعملية الواضع، بل لأنها صفة واقعية في نفس اللفظ. من قبيل أن العشرة تنقسم إلى قسمين متساويين، هذا بوضع الواضع أم صفة واقعية؟ لا بوضع الواضع، بس سواء وضعها. بل حتى لو قال أن العشرة وضعتها حتى لا تنقسم إلى متساويين، العشرة تنقسم إلى متساويين أو لا تنقسم؟ نعم، حتى لو قال الواضع لم أضعها لذلك. ولكن كل أيضا هكذا، حتى لو لم أضعها للاستيعاب فهي تفيد الاستيعاب. وهذا معنى قول السيد الشهيد أن استيعاب العشرة لأفراده ليس مدلولا لفظيا، بل هو صفة واقعية في الله، من قبيل انقسام العشرة إلى متساويين. فإنه ليس مدلولا لفظيا، ليس مدلولا لوضع الواضع، ليس مرتبطا بالواضع، بل هي صفة واقعية موجودة في العشرة، سواء عبر عنها بلفظ أو لم يعبر. قال تعريف العموم: العموم الاستيعاب تارة يثبت دون أن يكون مدلولا لللفظ، وأخرى يكون مدلولا لللفظ. فالأول كاستيعاب الحكم الوارد على المطلق لأفراده، فإنه استيعاب ولكن دون أن يكون مدلولا لللفظ. فإذا قيل أكرم العالم، اقتضى اسم الجنس استيعاب وجوب الإكرام لأفراد العالم، إلا أن هذا الاستيعاب ليس مدلولا لللفظ. نعم، منشأه عدم ذكر القيد في اللفظ، وإنما الكلام يدل على نفي القيد فقط. إذن الدلالة اللفظية هي ماذا؟ عدم ذكر القيد. ولكن ذيك الاستيعاب والإطلاق والشمول من أين نستفيده؟ نستفيده من قرينة الحكمة، من ظهور حال المتكلم أنه إذا لم يذكر قيدا فلا يريده. ومن لوازم ذلك، يعني من لوازم عدم ذكر القيد في اللفظ، إذن الاستيعاب المستفاد من الإطلاق هل هو مستفاد من نفسي عدم ذكر القيد؟ نقول لا، من لوازم عدم ذكر القيد. وبعبارة أخرى، الاستيعاب في الإطلاق ليس مدلولا مطابقيا لللفظ، وإنما هو مدلول التزامي لللفظ. فلهذا قال وإنما الكلام يدل على نفي القيد، ومن لوازم نفي القيد في الكلام انحلال الحكم حينئذ في مرحلة التطبيق على جميع أفراد العالم. هذا هو الاستيعاب الذي يثبت دون أن يكون مدلولا لللفظ. وأما الثاني وهو الاستيعاب الثابت مع أنه مدلول لللفظ، والثاني هو العموم، كما في قولنا كل رجل، فإن كل هنا تدل بنفسه على الاستيعاب وعلى الشمول. وبهذا ظهر أن أسماء العدد كعشرة كمئة كألف، رغم استيعابها لوحداتها، ليست من ألفاظ العموم. فرح لماذا ليست العشرة من ألفاظ العموم؟ لماذا؟ لأن هذا الاستيعاب للأفراد صفة واقعية للعشرة، لأنها مدلول لفظي للكلام. فإن كل مركب يستوعب أجزاءه. وليس مدلولا عليه بنفس لفظ العشرة. هذا الاستيعاب ليس مدلولا عليه بنفس لفظ العشرة، يعني الواضع يقول وضعت لفظ العشرة لأن تستوعب ماذا؟ عشرة أشياء. لأنه لا يستطيع له هذا. إذا قال الوضع وضعت لفظ العشرة لأن تستوعب مئة، غير ممكن. العشرة تشمل ماذا؟ عشرة. إذا أردت أنه تشمل مئة وتدعي أن تضع ماذا؟ لفظ المئة، مو أن تضع لفظ العشرة. قال وليس مدلولا عليه بنفس لفظ العشرة، فحاله حال انقسام العشرة إلى متساويين. كيف أنها ليس مدلولا لللفظ وليس مرتبطا بوضع الواضع، بل هي صفة واقعية؟ فكما أنه صفة واقعية، يعني انقسامه وليس داخلا في مدلول اللفظ، كذلك الاستيعاب صفة واقعية وليس داخلا في مفهوم اللفظ. أدوات العموم ونحو دلالتها. إذا دخلت كل على كلمة نسمي كل أداة العموم، نسمي تلك الكلمة ماذا؟ مدخول أداة العموم، لأن الأداة داخلة وتلك الكلمة مدخول عليها. سؤال مهم ودقيق. إذا قال المولى أكرم كل عالم، لو جئنا إلى كلمة عالم، هل هي اسم جنس أم لا؟ اسم جنس. هذه كل لكي تفيد العموم، هل ينبغي أن نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة وقرينة الحكمة نجريها في المدخول اولا ثم ندخل عليها كل، او ان كل تفيد الاستيعاب بلا احتياج الى ان نجري الاطلاق وقرينة الحكمة في المدخول؟ اعيد السؤال. لكي تفيد كل التي هي اداة العموم، تفيد الشمول والاستيعاب، هل أن إفادة هذه اللفظة للشمول والاستيعاب هل هو متوقف على أن نجري الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول حتى تفيد كل العموم، أو ليس متوقفا على ذلك؟ الأخ يقول ليس متوقفا، بل الاستيعاب ماذا؟ ها؟ الاستيعاب جيد جدا. الاستيعاب، التفت جيدا الى السؤال، الاستيعاب افراد مدخولها، الاستيعاب ما يراد من مدخولها لما يصلح المدخول للانضباط عليه. جاوب من فرق حتى ابين، حتى التفت جيدا حتى تعرف، لانه انسان بسرعه ما يقدر يحكم. كل تفيد ماذا؟ تفيد العموم. عموم ماذا؟ هذا عموم يحتاج الى متعلق، متعلقه ماذا؟ عموم ماذا؟ عموم المدخول. عموم ما يراد من المدخول، لا عموم ما ينطبق المدخول عليه. وبعبارة اخرى، التفتوا جيدا، وبعبارة اخرى، المدلول التصديقي للمدخول لو المدلول التصوري للمدخول. فواضح صار بأنه بسرعة ما نقدر نقول بأنه يفيد نفسه بلا احتياج. هنا نقول التفتوا جيدا، إذا قلنا أن كل تفيد عموما ما يراد من المدخول، طب لكي نثبت ما هو المراد من المدخول نحتاج إلى قرينة الحكمة ولا نحتاج؟ لأنه ما يراد من المدخول الإرادة مدلول تصديقي، فلا بد أن تثبت تجري الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول، فتقول ما يراد منه ما ليس المقيد بل المطلق، فكل تفيد ما يراد منه. فإذا قبل أن تفيد كل العموم لا بد أن تفعل ماذا؟ أن تجري الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول، فتقول المراد منها جميع الأفراد، وكل تقول ماذا؟ آه حضرتك إشكال آخر. يعني أنه تقول يلزم لغوية. لكن بحث آخر. المهم هذا. حتى يلزم لغوية أو لا يلزم لغوية. خب طبعا السيد الخوري السيد الخوري يقول يلزم لغوية. لكن سنثبت لكم في الحلقة الثانية لا يلزم لغوية. فبتخلوها. إذن كل لكي تفيد العموم. عموم ماذا؟ عموم المدخول. ما يراد من المدخول لما يصلح المدخول للانضباط عليه. ان قلنا ان كل كي تفيد العموم مراد من العموم يعني عموم ما يراد من المدخول، اذا لابد اولا ان نجري الاطلاق وقرينة الحكمة في المدخول فنثبت المراد منه ثم ندخل كل عليه. وان قلنا ان اداة العموم انما تثبت استيعاب ما ينطبق المدخول عليه، اسم الجنس ينطبق على جميع الافراد او لا ينطبق، وهو مدلول تصوري فلا نحتاج الى قرينة. فاذا شوفوا هذا البحث بعد مو بحث لغوي. اللغوي يقول كل تفيد العموم. اما لو سألت اللغوي تفيد عموما ما يراد من المدخول او ما ينطبق المدخول عليه، يقول مولانا انا بعد لا اعرف، انت رفعينا انا ما اعرف. ومن هنا نقول ان البحث اللغوي لا يغني عن البحث الاصولي. اللغوي يقول كل تفيد العموم، راجع كل كتب اللغة عندك، كل تفيد العموم. اما عموم ما يراد من المدخول لو عموم ما ينطبق عليه المدخول، بعد ليس من وظيفة الأصولي من وظيفة اللغوي أن يبين، وإنما وظيفة الأصولي أن يبين أن المدخول يراد منه، أن المدخول يعني المراد من المدخول، أو أن المدخول يعني ما ينطبق المدخول عليه. فإن قلنا لي لي لا مولانا مهشك كلمة عالم لها مدلول تصوري. شنو مدلولها تصوري؟ ها؟ صحيح هذا؟ هذا المفهوم له قابلية الانطباق على أفراد كثيرة أو لا؟ تمام؟ ولكن هذا مدلول تصوري أو مدلول تصديقي؟ أما الإرادة ماذا؟ أنه عندما قال عالم ماذا يريد منها؟ هذا مدلول تصوري أو تصديقي؟ تصديقي. إرادة تأخذ مع دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية. إرادة. إذا أنت إذا قلت أن عالم لكي تفيد العموم لابد أن كل لكي تفيد العموم، عموم ماذا؟ عموم ماذا؟ عموم المدخول. المدخول يعني ما يراد من المدخول وما ينطبق المدخول عليه. إذا قلنا ما يراد من المدخول، من الذي يثبت لنا ما هو المراد من المدخول؟ قرينة الحكم. أما إذا قلنا أن المراد من المدخول يعني ما ينطبق المدخول عليه، فمفهوم العلم مفهوم العالم ينطبق على جميع الأفراد، بعد لا نحتاج إلى قرينة الحكمة في المدخول. وبعبارة أخرى حتى إذا اتضح المطلب، وبعبارة أخرى لكي تفيد كل العموم هل لا بد ان نجري قرينة الحكمة في المدخول او لا نحتاج الى اجراء قرينة الحكمة في المدخول؟ الوجه الاول يقول نحتاج ان نجري قرينة الحكمة في المدخول حتى تفيد كل العموم. الثاني يقول لا نحتاج الى اجراء قرينة الحكمة في المدخول حتى نثبت ان كل تفيد العموم. قال لا شك في وجود ادوات تدل على العموم بالوضع، يعني الواضع وضعها لهذا الغرض، مثل كلمة كل وكلمة جميع ونحوهما من الألفاظ الخاصة بإفادة الاستيعاب في أي لغة من اللغات. غير أن النقطة الجديرة بالبحث فيها وفي كل ما ثبت أنه من أدوات العموم بالوضع، مو فقط هذا، فيأتي بعض الأدوات التي اختلف فيها، مثلا الألف واللام الداخلة على الجمع أيضا مفيدة للعموم أو غير مفيدة للعموم، وقع فيها خلاف. هي النقطة الجديرة بالبحث ما هي؟ هي أن إسراء الحكم الى تمام افراد مدخول الاداه. الاداه ما هي؟ اي المدخول ما هو؟ اي عالم. مثلا في قولنا اكرم كل عالم، ان اعطاء الحكم هل يتوقف على اجراء الاطلاق وقرينة الحكمة في المدخول او لا يتوقف؟ او ان دخول اداة العموم على الكلمة يعني العالم يغنيها عن مقدمات الحكمة. هذه اول مرة السيد الشهيد يعبر عن قرينة الحكمة ماذا؟ بمقدمات الحكمة. هذه اللي تدرسوا في فصول المظفر مقدمات الحكمة، وهذه نفس قرينة الحكمة التي ذكرت. هناك ذكروا ثلاثة او اربعة من المقدمات، السيد الشهيد بينها بشكل اخر. او ان دخول اداة العموم على الكلمة يغنيها عن مقدمات الحكمة. طب اذا استغنيت الكلمة المدخول عن مقدمات الحكمة ماذا؟ قال وتتولى الاداة بنفسها دور تلك القرينة وهي قرينة الحكمة. وقد ذكر صاحب الكفاية رحمه الله ان كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية. يعني هم يمكن ان نقول ان كل كي تفيد العموم لا بد ان نجري الاطلاق في قرينة الحكمة، ونجري الاطلاق وقرينة الحكمة في المدخول. ويمكن ان نقول انه لا نحتاج الى اجراء الاطلاق وقرينة الحكمة في المدخول. خب بماذا مرتبط هذا؟ يقول مرتبط بانه ما هو المراد من المدخول؟ تفيد عموم المدخول، يعني عموم ما يراد من المدخول او عموم ما ينطبق المدخول عليه. لان اداة العموم اذا كانت في اللغة موضوع الاستيعاب ما يراد من المدخول الذي يثبت ان هذا هو المراد من المدخول، قرينة الحكمة لاستيعاب ما يراد من المدخول، تعين الوجه الاول. يعني ان كل كي تفيد استيعاب المدخول لا بد ان نجري الاطلاق وقرينة الحكمة في المدخول، لان المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الاداة، وانما يعرف بقرينة الحكمة ما هو المراد من العالم. المدلول التطبيقي من اين يعرف؟ المدلول التطبيقي يعرف من لفظ العالم ومن ظهور حال المتكلم. من ظهور حال المتكلم اذا لابد ان نجري قرينة الحكمة حتى نثبت ما هو المراد من المدخول. فاذا ثبت ما هو المراد من المدخول كل تفيد استيعاب ما هو المراد من المدخول. اما ما هو المراد من المدخول بعد كل لا تثبتوا لنا قرينة الحكمة تقول المراد من المدخول مطلق او المراد من المدخول مقيد. قال لأن المراد بالمدخول لا يعرف فينا إذا من ناحية الأداة بل بقرينة الحكمة. وإذا وأما إذا قلنا أن كل موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه، واسم الجنس يصلح للانطباق على كل عالم أو لا يصلح الانطباق على كل عالم؟ يصلح الانطباق. إذن أداة العموم يعني كل تفيد استيعاب ما يصلح، واسم الجنس يصلح بالاحتياج الى قرينة الحكمة. قال واذا كانت موضوع الاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه تعين الوجه الثاني. لماذا؟ لان المدخول مفاده الطبيعة يعني اسم الجنس، وهي اي الطبيعة صالحة للانطباق على تمام افرادها، فيتم تطبيقها اي الطبيعة على جميع افرادها، فيتم تطبيقها كذلك يعني على جميع افرادها، هذه الركبة في غير محلها، فيتم تطبيقها كذلك بتوسط الاداة مباشرة. بعد لا نحتاج ان نجري الاطلاق وقرينة الحكمة في المدخول حتى تفيد كل الاستيعاب والشمول. خب اللغة ما هو المستظهر منها؟ صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه قال ان الذي نستظهره من كلمات اللغويين ان كل تفيد استيعاب ما يصلح المدخول للانطباق عليه لا استيعاب ما يراد من المدخول. حتى بعد هذا فالبحث اللغوي لابد ان نرجع الى كلمات اللغويين لنرى ان كل تفيد استيعاب ما يراد من المدخول او تفيد استيعاب ما ينطبق المدخول عليه. فلهذا يقول السيد الشهيد وقد استظهر رحمه الله صاحب الكفاية بحق، يعني هذا المبنى مبنى حق صحيح، الوجه الثاني استغرى يعني من كلمات اللغويين بأن كل موضوعة للاستيعاب ما ينطبق المدخول عليه، إلا أن البعض قد لا يكتفي بالاستظهار بل يبرهن على عدم الاحتياج. الاستظهار أمر عرفي، جنابك قد تستظهر شيئا وشخص فقيه أصول آخر يقول ماذا؟ لا لا يوجد فيه ظهور، ها؟ ولكن الاستدلال بعد لا يختلف فيه أحد إذا كانت المقدمات تامة. ومن هنا يقول السيد الشهيد وقد لا يكتفى، لا يكتفى مو لا يكتفي، وقد لا يكتفى بالاستظهار في تعيين الوجه الثاني الذي هو الحق، بل يبرهن على إبطال الوجه الأول. فإذا كان الوجه الأول باطلا بالبرهان إذن يتعين الوجه الثاني، وهو أننا لا نحتاج إلى إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في المدخول لإثبات إفادة أداة العمومي للاستيعاب. ما هو البرهان؟ هذا البرهان هو الذي أقامه السيد الخوئي، وهو أنه تلزم اللغوية. لماذا يلزم اللغوية؟ يقول السيد الخوئي نسأل منكم أن هذا المدخول تجري فيه قرينة الحكمة لإثبات الشمول أو لا تجري فيه قرينة الحكمة لإثبات الشمول؟ أنتم بين اثنين، إما أن تقولوا تجري فيه قرينة الحكمة لإثبات الشمول، وإما أن تقولوا لا تجري فيه قرينة الحكمة لإثبات الشمول. لا ثالث لهما، حفظ عقلي هذا. فإن جرت قرينة الحكمة في المدخول وأثبتنا الشمول لعد الأداة ماذا تفعل بعد؟ ما لها تفيد، سواء كانت موجودة أو غير موجودة تفيد شيئا؟ لا تفيد، لأن الشمول أثبتناه بالإطلاق قرينة. وإن لم تكن يمكن إجراء قرينة الحكمة في المدخول لإثبات المراد منها، كل تفيد العموم؟ لا تفيد العموم، لأنها قلنا أن كل تفيد عموم ما يراده، وهذا المراد ما أقدر استطعنا أن نثبت إطلاقه، إذن كل لا تفيد شيئا. عيد برهان، برهان اللغوي أن هذا المدخول وهو عالم يجري فيه الإطلاق قرينة الحكمة ولا يجري، يقول نتكلم على كل الشقين، إن جرى الإطلاق وقرينة الحكمة ثبت الشمول قبل أن تصرنوك إلى كلمة كل، وإن لم يجري الإطلاق وقرينة الحكمة المؤكدين أو غير معين، غير معين بعد كل لا تستطيع أن تفيد الشمول، لأن كل تفيد باستيعاب ما يراد، وقرينة الحكمة ما استطاعت أن تثبت لنا ما هو المراد، إذا كل لا تفيد الشمول. إذا وجود كل وعدمها ماذا يكون؟ على حد الصرف، وهذا معناه اللغوي. واضح ما هذا المطلب أم لا؟ يحتاج إعادة، يحتاج أبين مرة ثالثة ورابعة، إذا ما يحتاج حتى نقرأ. قال بل يبرهن على إبطال الوجه الأول بلزوم اللغوية. الآن يجب ذهني أن أذكر الإخوة، وهو أن الإخوة إذا وجدوا أنه بعض المطالب ما يفهموها لا يتصورون صف إحنا ما نقدر نفهم هاي المطالب، خلي نبسط هذا الطريق. لا ليس الأمر كذلك، الإنسان إذا أصر على شيء الله سبحانه وتعالى يوفقه إذا كان فيه إخلاص. يقال أن أحد العلماء الآن ذهب من ذهني كان جالس يطالع في الليل، في ذلك الوقت أكو نفطية، ما أدري شايفينها ولا الإخوة، نفطية تحتها من زجاج فيها نفط وفيها ثقيلة اللي مثلا هي محل النور. هذه الزجاجة تعلمون أن الزجاجة ملسة، ملساء، إنسان الحيوان إذا أراد أن يصعد منها لا يستطيع، هي يتملأ ويرجع إلى الوراء. هذا الإنسان كان يطالع في الليل وجد أنه جاء حشرة وتريد أن تصعد هذه الزجاجة، فكلما صعدت رجعت، جلس معها إلى السماء إلى أن استطاعت أن تصعد. هو يقول هذا صار لي درسا أن هذه الحيوانة، هذه الحشرة يوجد عندها مثل هذا الإصرار مرة ومرتين وخمسة ومئة وألف، إذا سقط الإنسان يخوف إذا لا أستطيع أن أصعد هذا الشاهق، بل لا بد أن يحاول إلى آخر عمره، أن إذا أراد أن يفهم شيئا لا بد أن يفهم. لعلي في مورد من الموارد ذاكر للإخوان الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه عندما قرأ ذلك الكتاب لأرسطو قرأه 40 مرة ولم يفهمه. لكن هذا ما دعاه إلى أن ييأس من هذا العلم. بل أذكر لكم مثالنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول سيد الطبائي العلامة بعد في زماننا ينصرف وانصراف بحق إلى صاحب الميزان. يقول أنا 3 إلى 4 سنوات أو أكثر كنت في هذه العلوم ولم أفهم منها شيئا حتى يئست وظنيت أن أرجع إلى تبرير لأعمل في مزرعتي اللي هو في اللحظة. ولكن الله سبحانه وتعالى فتح لي الطريق. بعد 4-5 سنوات انا هي احمل في هذه هي اقرأ في الكتب هي اطالع فيها لكن لا افهم المطلب. فلهذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه هذا الحكيم الالهي المتأله يقول من دق باب الملكوت اوشك ان يفتح له. أنتم دقوا باب الله سبحانه وتعالى اطمئنوا أنكم لا ترجعون خالي اليدين. ولكن يحتاجوا إلى إصرار يحتاجوا إلى إخلاص وإلا لا تتصورون بأنه الله سبحانه وتعالى أعطى لشخص أن يكون الشيخ الرئيس ولم يعطي لشخص آخر حتى يتعلم 4 كلمات. لا، الله سبحانه وتعالى قسم رحمته بالعدل لا بالسوية، العدل غير السوية، قسم رحمته بالعدل. فلا معنى لأن يعطي لكل شخص كل شيء ويحرم شخصا آخر كل شيء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء وما كان عطاء ربك محظوظا. الكل يعطيهم ولكن شخص يستفيد من هذا العطاء في أمور الدنيا وشخص يستفيد من هذا العطاء لدنيا وآخر. فلهذا هذه العلوم وهي هذه العلوم طبعا أنا عندما أتكلم مرادي العلوم الإلهية، مرادي العلوم المرتبطة بأصول الدين، مرادي العلوم المرتبطة بولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، مرادي العلوم المرتبطة بالمعاد، مرادي العلوم المرتبطة بصفات الله بأسماء الله. هذه العلوم الإخوة لعله في أول الطريق يجدون مشقة في الفهم ولكنه اطمئنوا إذا كان هناك إصرارا الإنسان يصل إلى النتيجة. هو نفسه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول أنا توجهت إلى النجف الأشرف هناك بقيت حائر لا أعلم عند من أذهب عند من أقرأ ماذا أقرأ ماذا أدرس ما هي العلوم المفيدة لي ما هي العلوم غير المفيدة لي. هذا الرأس المال الذي أملكه وهو العمر بماذا أصرفه ماذا يستحق مني أن أصرف هذا الرأس المال الذي لا يوجد عندي غيره ويستحيل أن يتكرر ويستحيل أن يتكرر. نصر رأس المال إذا خسرته يمكن أن يأتي لي مرة أخرى أو خسرت مرة يعطيك رأس مال ثاني. لا، رأس مال واحد وهذا الرأس مال الواحد إما أن تفوز به إلى الأبد ما دام وجود الله وجود فهذا الرأس مال هو الفائز وهو المربح لك وإما أن تخسر هذا الرأس مال إلى الأبد. عشان كذا الإنسان لابد يكون حذر عندما يريد يستعمل هذا الرأس مال. هذا واحد وإنسان عجب 100 دينار بجيبه ويجب إلى راحة أن الدينار لن يتكرر. سمو كل دينار مو كل درهم مو كل فلس. اذا واحد من المليون من الفلس ايضا يحسب له 1000 حساب حتى يحرقه. فهذا مرتبط بالدينار يرتبط بالآخرة. فكيف اذا كان هذا الرأس مال مرتبط بالآخرة. يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بقيت حائرا ماذا ادرس وعند من ادرس وماذا اقرأ وعند من اخذ ما اعلم. توجهت الى الامير سلام الله عليه قلت يا سيدي يا امير المؤمنين انا جئتك لاطلب العلم من اعطي العلم لا اعلم. يقول فطرق شخص علي الباب في الليل ثم اخذ ينبهني على بعض القضايا وصرت من طلابه بل من قدامه وهو آية الله العارف الالهي المعروف نرجع للقاضي اللي هو أستاذ الإمام أيضا قدس سره الشريف، ترجع للقاضي من كبار علماء الأخلاق والعرفان والإلهيات ومن المهذبين الحقيقيين. وطلب من الأمير، الأمير مو فقط دلاه وإنما بعث إليه إلى بيت. اطمئنوا أن الإنسان إذا طلب من هؤلاء لا يرجع خالي اليدين. أنت تذهب إلى بيت إنسان عادي، الناس الموجودين إذا دقت الباب عليه طلبت منه شيء، إذا كان كريم من المحال حرصا أن يردك خالي اليدين. حتى أنت تدق الباب على الكريم المطلق. عندما أقول الكريم المطلق لأن القرآن الكريم عندما يأتي إلى آية مباركة يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك. يا سوف يخلينا نحن كان يستطيع أن يقول ما غرك بربك العزيز، ما غرك بربك الجبار. في الروايات وارد يقول العبد يوم القيامة في ذهنه الشكل، لم يقول العبد، في كلمات الحكماء موجودة هذا المعنى، يقول العبد يقول يوم القيامة عندما يسأل ما غرك بربك يقول كرمك، لأنه وجدت كرمك بهذه الساعة فغرني فعطيتك. وإلا لو كان يقول ما غرك بربك الجبار لعلي لم أعطك، ولكن قال ما غرك بربك الكريم. وبلا سؤال كريم أنا اغتررته وعطيته، الآن أنت الكريم المطلق. إذن الإخوة يلتفتون إلى هذه النقطة أن الذي نسد عليه هو الكريم المطلق، فلهذا فليطلب كل شيء منه. اطمئنوا أيها الإخوة، إذا انقطعت الأسباب الظاهرية عند ذلك يظهر السبب الحقيقي. يعني أنت اقطع نفسك عن كل سبب ظاهري يظهر لك السبب الواقعي المنك يظهر لك. فلهذا تجدون أن ذاك الشخص جاء إلى الإمام الصادق قال ما الدليل على وجوده؟ قال يا فلان هل انكسرت بك سفينة قط وأنت في وسط البحر؟ انكسرت بك السفينة؟ قال نعم يا ابن رسول الله. قال هل أحسست أن لا يوجد أي سبب لنجاتك؟ قال نعم لأنه انقطع كل أسباب، نحن في وسط البحر وانكسرت بنا السفينة. قال هل أحسست أن هناك سببا واحدا يوجد؟ قال نعم. قال هو الله. إذا انقطعت هذه الأسباب الظاهرية حتى عملك ذاتها، ولكنه إذا انقطعت الأسباب الظاهرية الإنسان فطريا أين يتوجه؟ إلى السبب الواقعي. فلهذا ورد في القرآن الكريم أنه إذا كانوا وجرينا بهم الآية المباركة على ما حفظ مع الأسف الشديد، وهذا نقص في الحوزات العلمية أن الطلبة يأتي إلى الحوزة العلمية ولكنه غير حافظ للقرآن. وجرينا بهم الفلك والريح كلا، الآية المباركة تقول دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم. فإذا شوف عندما كان في وسط البحر القرآن يقول دعوا الله المخلصين له الدين مخلصين، لكن بمجرد أنه وصل إلى الأسباب الظاهرية أشرك مرة، بمجرد أن يصل إلى شاطئ البحر يشرك مرة ثانية. فليحاول الإخوة أن ينقطعوا عن الأسباب الظاهرية، هذه الأسباب أنه فلان يعطي، فلان يأخذ، فلان يرفع، فلان ينزل، فلان يرفعني إذا عملت كذا، فلان لا يرفع عني، فلان يقبل مني. لا، الذي يرفع هو الله، والذي ينزل هو الله، والذي يمرض هو الله، والذي يحيي هو الله. ليس فقط يمرض ويحيي، بل هو الذي يضحك ويبكي هو الله، فهو كل شيء. انتوا التفتوا الى مسبب الاسباب الحقيقي، لا تنتظروا من احد شيئا. رواية عن الامام الصادق سلام الله عليه في ذيل الآية المباركة وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، في سورة يوسف الآية 106 وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. الامام الصادق يسأل يا ابن رسول الله كيف لا يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون؟ قال قول بعضكم لبعض لولا فلان لهلكتم. متعارفة. يقول إذا ما كان فلان على كان هذا الوقت مو هذا بشكل آخر. إذا مو فلان طبيب أنا مو وضعي على شكل. إذا مو فلان شخص ساحري الآن لا يكون وضعي فلان. الإمام يقول هذا هو الشك بعينه. لولا فلان لألكتوه. هاي التعابير متعارفة حتى في ألسنة الطلبة ها. يقول أولا الله وثانيا أنت. أولا الله وثانيا منه أنت. فإذا الله إذا ما كان أنت الله وحدك من ثانية تطيع أن ينجز الحمل. لابد الله هو كامل له. وهذا هو الشرك. الشرك ما في مولانا زين. وهذا الشرك. تريدون علوم اخلقوا من اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام. اطلبوه منه ومن ابوابه فاقتلوا البيوت من ابوابه. تريدون علوم خذوه منه ومن ابوابه وهم عليهم افضل الصلاة والسلام ابوابه. تريدون مال خذوه منهم. تريدون الدنيا ايضا اذهبوا اليه. تريدون اخرة ايضا اذهبوا اليه. فلهذا يقول سيد الطبائي رحمة الله تعالى عليه استاذي مرجع للقاضي قال تريد الدنيا صلي صلاة الليل. تريد اخرة صلي صلاة الليل. قلت له لماذا؟ قال لانه اذا كنت مطالبا للدنيا وجدتك والناس وجدوك تصلي صلاة الليل يقول الانسان يمكنك يعطوك الدنيا. إذا تريد الدنيا صلي صلاة الليل. تريد آخر إذا كل شيء الإنسان يريد في هذه الحياة فليذهب إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. اطمئنوا أن الأسباب الظاهرية لا تنجز شيئا. خرجنا مع البحث مع الاعتراف. قال وقد لا يكتفى بالاستظهار في تعيين الوجه الثاني بل يبرهن على ابطال الوجه الاول بلزوم اللغويه. لماذا لغويه؟ قال اذ بعد فرغ الاحتياج الى قرينه الحكمه لاثبات الاطلاق في المرتبه السابقه على دخول الاداه قد يكون دور الاداه له. بعد الاداه لا تستطيع ان تفعل شيئا لانه ثبت لنا في الرتبه السابقه الاستيعاب. قبل الاداه ماذا تفعل؟ توجد الاستيعاب وتحصيل الملحق الموجود في الرتبه السابقه. قال يقول دور الاداه له وانصرف ولا يمكن اشكال. فان قلت لا مؤكدا ما عنده تاكيد. التاكيد اما لفظي واما معنوي. فليكن هذا تاكيدا معنويا. قالوا بانه لا يمكن ان يكون. جواب السيد الخوري يقول ان التاكيد في المقام غير معقول. لماذا؟ باعتبار ان التاكيد ان المؤكد والمؤكد لابد ان يكون ماذا؟ في رتبة واحدة. ما اذا كان احدهما في رتبة والاخر في رتبة ثانية هل يمكن ان يكون المتأخر مؤكدا للمتقدم؟ لا. وهنا كل متقدم الى متأخرة متأخرة عن الاطلاق وقرينة الحكمة. اذا لا يمكن ان تكون مؤكدة. قال ولا يمكن افتراض قول الاداة تأكيدا. لماذا؟ لان فرض الطولية بين دلالة الاداة يعني ان الاداة في طول الاطلاق وقرينة الحكمة للمسؤول فرض الطولية بين دلالة الاداة وثبوت الاطلاق بقرينة الحكمة فرض الطولية الخبر يمنع عن تعطل كون الاداة ذات اثر ولو اثرا تأكيدي. من الامور التي وقع فيها الخلاف في انها تفيد العموم او لا الجمع المعرف. هل يفيد العموم او لا يفيد العموم؟ طبعا مرادنا من العموم يعني المدلول باللاحظ والا كلمة العالم هي تفيد الاستيعاب فضلا عن كلمة علماء. الاطلاق تفيد الاستيعاب ولكن عن طريق الاطلاق نحن نريد ان نرى ان اللام الداخل على العموم تفيد العموم بحيث يكون الشمول والاستيعاب مدلولا لفظيا والا لا اشكال فهو مدلول غير لفظي. الاستيعاب موجود انما الكلام نريد ان نرى ان اللام الداخل على الجمع هل هو حكمها حكم كل حكم جميع او انها ليست كذلك. دلالة الجمع المعرف باللام ومما ادعيت دلالته على العموم الجمع المعرف باللام ولكن بعد تسليم هاتين المقدمتين الاولى بأن الجمع الخالي من العام لا يدل على العموم. مرادنا من العموم هنا مو الاستيعاب، وإنما مرادنا الاستيعاب المدلول عليه بالنص. واضح؟ قال بأن الجمع الخالي من العام لا يدل على العموم الأولا، وكذلك بعد التسليم أن المفرد المعرف باللام أيضا لا يدل على العموم. يعني إذا قال المولى أكرم علماء هذا يدل على العموم ولا يدل على العموم؟ وإلا لو قلنا أنه يدل على العموم إذا الألف واللام لا أثر له. الجمع يدل على العموم كما قلنا كل يدل على العموم، الجمع لا يدل على العموم. بعد مو فقط اللام الداخل على الجمع تفيد العموم، لابد أن نقبل أن الجمع غير المحل باللام ماذا؟ لا يفيد العموم الذي هو الاستيعاب باللفظ. فكذلك لابد أن نسلم أن المفرد المعرف باللام أيضا لا يدل على العموم، يعني الاستيعاب المدلول عليه باللام. إذا قال المولى أكثر من حالي ألف اللام تفيد الأمور أو لا تفيد الأمور؟ مو تفيد الأطلاق، أطلاق فعلا تفيد الأسم جنس، هذا أكرم العالم أسم جنس تفيد الاستيعاب، ولكن لا يفيد الاستيعاب المدلول عليه بالله. إذا لابد أن نلتزم أيضا ألف اللام الداخل على المفرد أيضا لا تفيد الأمور، وإلا لو قلنا إذا لا خصوصية للام الداخل على الجنس فقط. إذا لابد في الرتبة السابقة أن نسلم بأمرين، أن الجمع غير المحلى باللام لا يفيد العموم المستفاد من اللام، وأن المفرد المحلى باللام أيضا لا يفيد العموم، يعني الاستيعاب المستفاد من اللام. من هنا يقع الكلام أين؟ في أن اللام الداخل على الجمع هل هي من قبيل كل أو أنها ليست من قبيل كل؟ قال بأن الجمع الخالي من اللام لا يدل على العموم، وأن المفرد المعرف باللام لا يدل على العموم أيضا، وإنما يجري فيه، يعني في الجمع الخالي من اللام وفي المفرد المعرف باللام يجري فيه الإطلاق وقرينة الحكمة. لا إشكال أنه في الحق في الجمع غير المحلى تفيد الاستيعاب، لكن ليس الاستيعاب مدلولا لله. المفرد المحلى باللام يفيد الاستيعاب، لكن ليس استيعابا مستفادا من اللفظ مدلولا عليه باللفظ. والكلام في ذلك يقع في مرحلتين، اولا لا بد ان نصور ذلك ثبوتا، وثانيا لا بد ان نصوره اثباتا. شوفوا انت عندما تقول اكرم العلماء، هل في العلماء ماذا يوجد عندك؟ ثلاثه امور. الامر الاول الماده وهي العين واللام والميم وهي العالم، هذه الماده هذا المشتق الماخوذ من مبدا الاشتقاق العلم، هذه نسميها ماده. وعندنا هيئه وهي هيئه الجمع. وعندنا ماذا؟ وعندنا لام داخل على هذه الماده والهيئه. واضح المطلب؟ هذه العلماء فيها امور ثلاثه، ماده وهي العالم، هيئة وهي هيئة الجمع، ولام. هاي اللام ماذا تفيد؟ تفيد استيعاب الهيئة لجميع أفراد المادة. المدعى هذا كفت جيدا، المدعى أن اللام تفيد استيعاب الهيئة لأي شيء؟ لجميع أفراد المادة. فإذا عندما قال أكرم العلماء يعني يريد إكرام كل العلماء من قبيل قال أكرم كل عالم، كيف أن كل تفيد استيعاب جميع ما ينطبق المدخول ما يصلح المدخول للانضباط عليه. كذلك ال أو الألف واللام الداخل على الجمع تفيد ماذا؟ تفيد استيعاب الهيئة وهي هيئة الجمع لجميع أفراد المادة، يعني لجميع تلك الأفراد الذي تصلح المادة للانضباط عليه. قال والكلام في ذلك يقع في مرحلتين، الأولى تصوير هذه الدلالة ثبوتا، والصحيح في تصوير هذه الدلالة أن يقال إن الجمع المعرف باللام مشتمل على دوالة ثلاثة، احدها يدل على المعنى الذي يراد استيعاب افراده وهو ماذا؟ وهو المادة العالم. وثانيها يدل على الجمع وهو هيئة الجمع وهو معنى الحرفي. وثالثها يدل على استيعاب الجمع. يعني ماذا؟ يعني على استيعاب الهيئة لجميع افراد مدلول المادة الدالة على هذا. من هو؟ هو اللام. اذا ثبوتا نريد ان ندعي هذا، ثبوتا يعني دعوانا هذه، حسب عدد الناس لنرى ان اللام تفيد هذه او لا تفيد. دعوانا ان اللام هي من قبيل كلمة كل. واضح؟ كل ماذا تفيد؟ كل ماذا تفيد؟ تفيد استيعاب ما ينطبق المدخول عليه. هنا اللام تفيد استيعاب جميع استيعاب الهيئة لجميع افراد المادة. فلا بد ان نرى انه في اللغة العربية اللام الداخلة على الجمع موضوعة لهذا المعنى، يعني موضوعة لإفادة الاستيعاب الهيئة جميع افراد المادة، او انه في اللغة العربية اللام غير موضوعة. اللام الداخل على الجمع، اللام الداخل على الجمع في اللغة العربية ليست موضوعة لهذه الجهة. تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.